بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند قولهما والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام يا أخانا حسين؟ قوله والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ما معنى الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم؟ يعني إيش معنى في أحكامهم ومواريثهم؟ أمجد، يعني الناس مؤمنون، أي على الظاهر نجري عليهم الأحكام على الظاهر، فهم مؤمنون من حيث صحة صلاتهم وصيامهم وحجهم وذبائحهم وبيعهم وشرائهم وعقودهم التي يتولونها من عقود الزواج وغير ذلك من أنواع العقود، فهم تجري عليهم أحكام الإيمان. ولو كانوا فساقا أو أصحاب معاصي فإن المجتمع المسلم لا يخلو من هذا، وأحكام الإسلام جارية على الجميع من حيث صحة الصلاة. ما حكم صلاة الفاسق الفاجر العاصي المرتكب الكبائر؟ صلاته صحيحة. ما حكم صيامه؟ ما حكم حجه وعمرته؟ ما حكم ذبيحته؟ ما حكم توليه عقد النكاح؟ ما حكم تزويجه وتزوجه؟ فكل هذا نجري عليهم الأحكام على الظاهر، نجري عليهم الأحكام على الظاهر. وهكذا أيضا في المواريث، نورث بعضهم من بعض، نورث بعضهم من بعض فيتوارثون، وتجري عليهم هذه الأحكام على الظاهر. وكما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا قبلنا، من أظهر لنا خيرا قبلنا. ولا نفتش عن سرائرهم ومقاصدهم ونواياهم، من أظهر خيرا عومل به، ومن أظهر شرا عومل بمقتضى ذلك الشر الذي ظهر منه. وهذه أحكام الإسلام تجري على الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. ولذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام الظاهرة حتى على من؟ على المنافقين، حتى على المنافقين. كانوا يصلون مع الناس، يصومون مع الناس، يجاهدون مع الناس، وهم من أعداء الله في الباطن، لكن لما كانوا يتظاهرون بالإسلام والالتزام بأحكام الإسلام ما تركوا جمعة ولا جماعة، ولا تركوا الأعمال الظاهرة من أعمال الإسلام، أجريت عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وأما باطنهم فإلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أؤمر أن أنقب عما في صدور الناس أو عن صدور الناس. فلسنا مطالبين أن ننقب عما في صدور الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: إنك إن من يكمل تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وقال معاوية رضي الله عنه: نفعني الله عز وجل بذلك نفعا عظيما لما صار ملكا. قال: إذا بقيت تتبع العورات لا تتبع، فلو تتبع الإنسان عورات غيره من قريب أو بعيد سيتعب ويتعب، لكن ما ضار وما وصل وما جاء بدون تتبع يبني الإنسان على ما ظهر على ما جاء. لكن التتبع من غير ريبة ستفسد الناس، لكن مع وجود الريبة قد يحتاج الإنسان أن يتبع. إذا وجدت ريبة، إذا وجد شيء يحتاج إلى تأكد، يحتاج إلى تتبع، وإلا فالأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. فتجري عليهم أحكام الإسلام وتجري عليهم أحكام المواريث، نورثهم ونورث منهم، لأن الأصل الإسلام. يعني ما حكم ميراث الإنسان من قريبه الفاسق الفاجر المرتكب الكبائر وهو مسلم؟ صحيح، وترث منه. طيب لو كان في أمواله خليط، إذا كنت تعلم شيئا معينا أن هذا المال مسروق، سرقه، هذه الأرض نهبها من غيره، هذه السيارة أخذها قطع الأناس وأخذها ظلما عدوانا أو أي شيء، لا تأخذه ولا تقبل، بل إذا علمت صاحبه بعد أن مات هذا القريب ردها إليه، ردها إليه. لكن أموال ما تدري من أين دخلت عليه، من ذا الذي يسأل قريبه، أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو غير ذلك، ويقول له من أين لك هذا، من أين اشتريت هذا، من أين دخل عليك هذا؟ فالأصل السلام. وإلا ما ظهر، ما كان هناك شيء ظاهر معلوم يحصل نزاع بين فلان وفلان على شيء معين، يدعي الطرف الآخر أن هذا له وأنه نهبه، غصبه، سرقه، أخذه بغير حق، أو تعلم أنت حكم القرب أن هذا المال دخل عليه من غير وجه شرعي أو من خلال العمل، يتعامل بالربا، يعمل بالربا، أمواله من هذا القبيل، فهذا أمر آخر. وإلا فترث ويرثون منك وتجري أحكام الإسلام على الظاهر. طيب، قال: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. لماذا يا علي؟ لأنه ادعى لنفسه، وما الإشكال؟ كيف؟ نعم، يكون هذا قد قال بقول المرجئة الذين يدعون للناس ولأنفسهم كمال الإيمان. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان الناس كامل. قالوا الإيمان واحد والناس في أصله سواء، والناس في أصله سواء، ولذلك جعلوا إيمان الفاسق الفاجر كإيمان أبي بكر عمر، وإيمان المرأة الفاجرة الزانية كإيمان عائشة وخديجة وفاطمة ومريم بنت عمران وآسيا زوجة فرعون. فيقولون إيمان واحد وأهله في أصله سواء. فمن ادعى أنه مؤمن حقا وجزم لنفسه بالإيمان الحق الكامل الذي ما فيه شك ولا ريبة، قال فهذا مبتدع. كما أنه يقابل هؤلاء من؟ من يقابلهم يا أحمد؟ الخوارج الذين قالوا، نعم، الذين كفروا بالكبيرة. أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر خارج من ملة الإسلام، لأن الإيمان عندهم إما أن يبقى كله أو يذهب، أو يذهب كله. المرجئة عندهم الناس في الإيمان شيء واحد، والكل يثبتون لهم كمال الإيمان، ولا يضر مع الإيمان عندهم ذنب، لا الزنا ولا سرقة ولا شرب خمر ولا فعل محرمات ولا ترك واجبات. وعند الخوارج العكس، مرتكب الكبيرة كافر خارج من ملة الإسلام. قال: ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. لماذا يا براء؟ نعم، لأنه ادعى شيئا غيبيا، ما الذي يدريك؟ لعل الله عز وجل كتبك غير هذا، ولعلك عنده على غير هذا، ولعلك تمني نفسك الأماني. قال: ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. أولا، ما معنى مؤمن بالله حقا؟ ما معنى هو مؤمن بالله حقا؟ ما معنى ذلك محمد؟ لفيت محمد؟ يعني من قال هو مؤمن حقا أن يخبر عن نفسه أنه مؤمن بالله، يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن بالله حقا، ما يقول مثل الأول إنه مؤمن حقا ويطلق، أو يقول هو مؤمن عند الله. هذا يقول أنا مؤمن، أي بما يجب الإيمان به، أنا مؤمن بالله، مؤمن بالقدر، مؤمن بالرسل، مؤمن بالكتب، مؤمن باليوم الآخر. قال: ومن قال مؤمن بالله حقا فهو مصيب. إذن كم عندنا مراتب؟ ثلاث. الأولى الأولى عبد الله من قال إنه مؤمن حقا هذا ما حكمه؟ مبتدع. هذا يقول بقول من؟ المرجئة. الثاني من يقول إنه مؤمن عند الله هذا كاذب. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي، لا يدري ماذا عند الله وماذا يعلم الله عز وجل منه، لعله يدعي دعوة لا واقع لها. الثالث من قال إنه مؤمن بالله حقا، أنا مؤمن بالله فحقا، فهذا مصيب، لأنه يتكلم عما في نفسه، يتكلم عما في نفسه، فهذا هو المصيب. بعد ذلك إن كان صادقا فله حكمه، إن كان كاذبا فالله يعلم الصادق من الكاذب. طيب نقف عند هذا، جزاكم الله خير.